إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام لا بد للعبد من أن يستشعر نعمة الله عز وجل عليه حتى يشكرها فإن شكرها زاده الله عز وجل من نعمه ومن فضله فإن لم يشعر العبد بنعمة الله عز وجل قل شكره عليها وهذا مؤذن بالحرمان والعياذ بالله يومك في هذه الأيام تدرك هذه العشر الأخير من رمضان وأنت بصحتك تستطيع عبادة ربك عز وجل هذا والله من أجل النعم التي تدعو الله عز وجل عليك بها في حياتك هذه الأيام المباركات ليست كمثلها أيام هتعود تدور في العام كله علشان تدرك أيام مثل هذه فلا تجد والموفق من وفقه الله عز وجل والمحروم من حرم نفسه أعطاك الله عز وجل هذه الغنيمة بلا جهد منك ولا تعب لم تنفق شيئا حتى تدرك العشر الأواخر لم تفعل مجهودا ولم تصنع شيئا لكن محض الفضل من الله عز وجل إن أنت تكون موجود في هذه العشر الأواخر من رمضان وقد أعطاك الله عز وجل من الصحة ما يعينك على العبادة وبعدين الإنسان لو شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو بس بلغه هذه العشر لعل الله عز وجل أن يوفقه فيها لمزيد من الخير. إن أنت تبقى حاسس بالنعمة ولولا بقينا حديث الرجل الذي استشهد في سبيل الله وكانوا أخوان متداخلان أسلما جميعا دخلوا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأول استشهد وأما الآخر فأخر بعده سنة ويرون بعد ذلك طلحة بن عبيد الله في المنام أن الذي أخر دخل الجنة قبل صاحبه الشهيد ولما قص رؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليس قد عاش بعده سنة وصلى كذا وكذا ركعة وصام رمضان في رواية الذي بينهما كما بين السماء والأرض. ليه يكون اللي أدرك رمضان أفضل من الشهيد؟ لأن هذا الشهيد والذي أخر بعده الاثنان كانوا أصلا من العباد من المجاهدين في سبيل الله، لكن أحدهما فضل على الآخر بإدراك رمضان لم يدركه الآخر، وأن يحيا سنة زائدة عن صاحبه فيصلي ما فيها من الصلوات، يعني صلاة وصيام تفوق أجر الشهيد. فما بالك احنا بنقول رمضان، ما بالك بالعشر الأخير من رمضان. هذه الكنوز التي مفاتيحها بيد الله عز وجل يعطيك إياها ويقول لك انهل منها. فماذا يصنع الإنسان؟ ماذا ينبغي للعاقل أن يفعل في هذه الأيام التي لم مرت لم يجد مثلها أبدا حتى يأتي العام الذي بعده؟ ولما كان كل إنسان لا يأتي فيعيش للعام القادم أم لا، فحق لكل عاقل، لا أقول مؤمن تقي، حق للعاقل أن يدرك هذه الغريمة التي ما صنع هو شيئا فيها ولا دفع لها ثمنا. لأنه موجود دلوقتي فضل من الله عز وجل، أنت لم تفعل له شيئا لكن كرم من الله الكريم سبحانه جل جلاله ذو الجلال والإكرام. خليك تحيا في هذه الليالي المباركة، ومع ذلك كثير من الناس يغفل عن طاعة الله عز وجل. يعني أن أنت في أوقاتك الفارغة التي تقلب فيها صفحات الهاتف أنت تعمل إيه؟ أنت مدرك وأنت فاهم أنت تعمل إيه؟ أنت فاهم أنت بتحرم نفسك من إيه؟ خلينا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا أنزل هذه الليلة من الخير؟ لما يقول كلمة لأصحابه هو إحنا فعلا مش عارفين ماذا أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى قال كده للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه سورة عظيمة تسمى سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. اللي بعد إيه؟ وما أدراك ما ليلة القدر. أنت يا رسول الله يا خير الخلق، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كيف تدرك كل هذه العظمة التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين في هذه الليلة؟ هذا فوق إدراك البشر، هذا الخير الذي أعده الله عز وجل لعباده لا تدركه العقول، لكن ينال العبد يوم القيامة ثوابا من الله إن أحسن في هذه الليلة اللجوء إلى ربه عز وجل. أنت بدأت تدرك شيء من قيمة هذه الليالي؟ اللي هو ابن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقال له: وما أدراك ما ليلة القدر؟ والله يا إخوانا إحنا مهما تكلمنا كلنا جميعا لا ندرك إلا جزءا يسيرا من فضل تلك الليلة عند الله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرا. اشمعنى الليلة دي اللي يكون فيها كل هذا الخير؟ ما كان له خيرا مش مثلا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا أعطى الله عز وجل هذه المنحة لبعض عباده والآخر كله، يعني في ناس نسأل الله عز وجل أن يشفي أمراض المسلمين، نفسه يعمل عبادة بس مش قادر، في ناس توفاها الله عز وجل قبل أن تدرك هذه العشر، في ناس في هذه العشر هم يكفرون بالله عز وجل، يلحدون لا يؤمنون بإله أصلا. وقد حباك الله عز وجل والإقبال على الله وحب الخير، والله عز وجل هو الذي وضع في قلبك حب الخير وحب الطاعة. فينبغي أن يولي المسلم من الله عز وجل أن يولي الله عز وجل من نفسه خيرا. ما ينفعش ابدا في هذه الليله ان انت تنشغل عن الله عز وجل بشيء اخر. لما تلاقي نفسك في وقت فاضي ما تطلعش تكون متكلم فيه، لما تلاقي نفسك فاضي ما تروحش تتكلم مع واحد مستعجل، مش وقته مش ايامه، انت عندك مهمه عظيمه. طيب عايزين نعرف شويه ممكن نعمل ايه في الايام دي. اسمع الحديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها التي تحكي فيه ما رات من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل تقول اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر. ايه وجد المئزر؟ النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو اصلا يوحى له جد واجتهاد وطاعه، اللي هو كل حياته لا يستطيع العبد ان يساوي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله واجتهاده وصبره على الطاعه وصبره على الناس، مع ما كان ينشغل به من سياسه الدنيا وتعبيد الناس لرب الناس. طيب علشان نوصل الامور شويه او ندرك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه، نقول الحديث الثاني اللي برضه ورده ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لكن في غير رمضان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. عرفت كده لما تتورم شيئا من طول القيام؟ هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كل ليله حتى وصل الى هذا الحد ان تتفطر قدماه. فتقول له يا رسول الله تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. نفسه الى زينا بالليل وكان نشرب صلى الله عليه وسلم نفسه الى نفسه الفاحش. هو طول اليوم تعبان وما فيش اكل بقى وما فيش رفاهيات زي اللي احنا عندنا، ما فيش راحه. عمر بن الخطاب يدخل عليه يرد ينام على سرير من رمال، الرمال دي هي اعواد جديد النخل محفوظه كده من بعض، والنبي عليه الصلاه والسلام نايم عليها حتى اثرت في جنبه، جنب النبي عليه الصلاه والسلام في مكان الشوك او المكان اللي بيطلع منه الشوك على المنطقه لسه كده بطولات حاجات ثابته دخل كلها في جنب النبي صلى الله عليه وسلم ونائم نفس المسجد تحت شيئا ما. فلما عمر يقول له يا رسول الله انت في هذا وكسرى وقيصر يتنعمون على الحديث والدماج، قال او في هذا انت ابن الخطاب، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام يفكر فيه، هو ده اللي شافه. او في هذا انت ابن الخطاب، انت بتفكر بس كده ان احنا مش عارفين ننام نومه كويسه؟ اه ده هو دلوقتي تقريبا كل الناس بيفكروا فيه، الاكل والشرب والنوم ومتاعبهم في الحياه الدنيا. لكن كان النبي عليه الصلاه والسلام يتعجب، او في هذا انت ابن الخطاب، هو ده اللي شغلك. ولكن لم يشهد النبي عليه الصلاه والسلام، قال لا ترضى ان تكون له الدنيا ولا الاخره. يعني الدنيا دي هو مش عايز منها حاجه اصلا، مش بيفكر فيها، مش دي اللي احنا جايين عشانها. زي ما صوت الطالب كده لما بيقول له كفايه الثانويه عامه علشان بعد كده يكون لك شك، فمنهم من يستمع ويجتهد وبعد كده يكون طب فيفضل طول عمره الدكتور فلان. لا تستطيع عنده علم ليس عند الاخرين، عنده مال ربما ليس عند الاخرين، عنده كده كده في الوقت بتاع التعب عشان يجي يرتاح للبقيه، يفضل الى اخر يوم في حياته يقول الدكتور فلان منزله ومكانه وشك ليه؟ تعب في وقت التعب استراح بعد ذلك. هو الدنيا دي هي دار التعب، وبعدين كمان فيها ايام خص الله عز وجل بمزيد من الطاعه ينبغي على العبد ان يتفضل اليها. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعطيك هذه الايام بلا جهد منك ولا تعب، ما عملتش حاجه انت علشان تدرك ليالي وأنا لم أدرك ماذا لم أصنع؟ أنت عملت إيه؟ أما ترضى أن تكون له الدنيا ولنا الآخرة؟ طيب ماذا لو كان بعض الناس ليس له لا الدنيا ولا الآخرة؟ وإحنا في الدنيا يعني ما نشعر بذلك من قصور والسيارات الفارهة والكذا والكذا فلو كمان ملكش الآخرة فقد ضيعت نفسك. على الأقل يكون لك الآخرة وما فيها من نعيم الدنيا، لأن حتى لو أنت أضعت نعيم الدنيا هذا ليس نعيما على الحقيقة. الدنيا متاع الغرور، الدنيا متاع الغرور. متاع الغرور يعني إيه؟ يعني زينة، يعني مش حقيقي، دي حاجة على وش زينة على وش. لكن في كل متعة من متع الدنيا منقصات، مش حاجة كاملة. فأنت لو اكتفيت بالدنيا بس فأنت محروم، حرمت نفسك من الآخرة، وما أعده الله عز وجل في جنته لعباده الصالحين. فهذا وقت العمل، وغدا وقت الجزاء. لو انتظرت لوقت الجزاء ولم تعمل فمن أين يأتيك العمل؟ هو دخل وقت المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليس في هذه الليلة وقت للضيع، ليس في هذه الليالي وقت للمسامرات، ولا أحد في الهاتف والإزهار والضحك، ولا نعم أقل حتى بالأخبار، حتى بالأخبار. والله أنت لم تفضل ذلك، أنت عندك ما هو أنفس من هذا. لو دخلت مكان وأغلق عليك فيه وهذا المكان كله خيرات وكنوز وقت محمود، انت بالخوض اللي تقدر عليه وهتخرج هتخرج، ان لم تخرج انت وخرجت رغما عنك. هذه العشر سنه الثانيه لا شك ولا محاله وفيها من الجنود، فحصل منها ما تستطيع. فانت لو حصلت اول كيس عندك اول كيس كده فيه ينزع عظيم، فانت اضربت وحصلت اكتفيت بذلك وبدأت تلعب وتلعب، وغيرك اجتهد وحصل وظل يدرك هدفه. من منهم يشكر عاقبته بعد ذلك؟ وفي وسط الكنوز دي في شرطة منهم فيها كنز عظيم ليست باقيه. انت اخذت اول شهر اول ليله من رمضان لقيت فيها خير، انبسطت وفرحت وبدات بقى تتصل بالناس، ده انا حصلت كذا وعملت كذا، وبعد كده لقيت ان الوقت قاعد بيخلص منك. هو ده بالظبط اللي عنده العشر اواخر وفي قليل جدا وهو مش عارف هو اخذها ولا لا. ففي كنز عظيم جدا في عشرة أكياس، وكل كيس فيه خيط كبير، لكن في واحد منهم فيه خير تكاد لا تدركه العقول من عظمه وعلو قدره وشأنه. فهل تكتفي بأول كيس نفسه عشان في خير؟ وكل ليلة من ليالي رمضان فيها خير عظيم، لكن ليلة الفجر فيها خير يقال للنبي صلى الله عليه وسلم عنه: وما أدراك ما ليلة الفجر. ليلة الفجر خير من ألف مشرف، عشان الناس اللي قاعدة تقول عبادة 83 سنة وشهر وكم شهر، أنت قاعد تقول إن في نسك، لكن ربنا ما يشحس ألف شهر. ليلة الفجر خير من ألف شهر، خير بقد إيه؟ لا يدرك ذلك ولا يعلمه إلا الله. يعني هل هي خير من ألف شهر؟ بألف شهر أخرى؟ هل هي خير من ألف شهر بليلة؟ هل هي خير من ألف شهر بشيء لا تستطيع العقول إدراكه؟ فعظمها الله عز وجل بأن ذكر وطن اللي هو عند العرب كان أكبر الأرقام الولد، فبيكون مسجد ده أعظم من أعظم حاجة عنده. العرب كان عندهم رقم ألف ده أشهر حاجة، يعني هو ده أعظم حاجة. خير من ألف شهر تنزل ببلائك وحروبه. عندي روح، روح لجبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني وحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينزل جبريل الى الارض لانه ينزل الى الانبياء، لكن جعل الله عز وجل من الخير في هذه الليله ان يتنزل فيها جبريل عليه السلام الى هذه الارض. تخيل الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده بعباده في هذه الليله، حتى ينزل امين وحي السلام بخيرات وبركات من رب الارض والسماوات. ينزل جبريل نفسه بعد ما انقطع الوحي، ينزل في كل ليله فيها يفرق كل امر حكيم امر من عندنا. يعني كل مقادير العام القادم تفرق وتقضى في ليله القدر. فلان ائمه من السعداء، وفلان من الاشقياء، فلان من الاغنياء، وفلان من الفقراء، فلان من المرضى، وفلان من الاصحاء. فيها يفرق كل امر حكيم، كل مقادير الخلق بتتنزل على ملائكه في صعودها في هذه الليلة للعام القادم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر، تتنزل بكل الأوامر التي ستقضى خلال هذا العام القادم كله إلى أن تأتي ليلة القدر الأخرى. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى نطلع الفجر. ليله بهذه الخيرات والبركات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه الليالي. يعني ايه الاعتكاف؟ يعني نزول المسجد بنية طاعة الله عز وجل. يعني اقعد في المسجد ما اخرجش منه بنية طاعة الله. يبقى لو انا قاعد وما بعملش حاجة انا ماليش طاعة. لأن حتى مجرد حب المساجد عبادة لله، ورجل من قلبه معلق بالمساجد لم يستعمل ذلك الرجوع الله بوجوده يوم لا ظل إلا هو. لو ربنا كلمك قدرت أن تكون في هذه الليالي من المعتكفين الملازمين للمسجد فإن لم تستطع تعتكف حتى الوقت اللي تدعو عليه. لو حتى هتروح بالليل بعد ما تخلص يوم للمسجد لحد ما تصحى ثاني يوم عشان تنطلق إلى عملك، ناوي ان انت تلزم المسجد بطاعه الله عز وجل، فهذا خير عظيم. والخير ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعطيه ويضاعف لمن يشاء. ولعل ربنا طالع منك ان انت مش قادر نفسك بس مش عارف تعتكف اعتكاف كلي فعملت اللي تقدر عليه فيضاعف الله عز وجل لك. انما انت بتدفع براءه مالك، انت قاعد هنا كاسل منطنش ومحدش هيعمل لك، وانت بس اللي بتعمل لنفسك. وفي ذلك بني لنا بس المتنبذون هو ما حدش يعمل لك حاجه. فإن لم تعمل لنفسك فلا تنمو إلا نفسك. ما هو انت اللي كسلت وكان في غيرك بيجتهد، وانت لو عندك الايام دي توفق للطاعه رمضان اللي جاي الله اعلم بعدك لا تستطيع ان تفعله. انت دلوقتي الامور ميسره عندك ان انت تروح تعمل عمره في رمضان بعد الاجل حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. انت مش عارف رمضان الجاي حتى لو معك المال، بس هل انت مشغول؟ لا في حاجه تمنعك. فانت دلوقتي تقدر تعمل طاعه لا تتردد، لا تتردد، لا تزهد في عباده ربك عز وجل. عشان لما انت تعمل الطاعه دي ربنا بيكافئك ان بيمكنك من طاعات اخرى. لان ماليش الدنيا هي القيادة كما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولا الاخره. وتكون عينك على الاخره مش على الدنيا. الايام لا تعوض ولا تفوت. يعني ما ينفعش ابدا للعاقل ان هو يرضى لنفسه بالقليل في هذه الايام. لن تاتي عليك ايام مثلها ابدا طوال العام. طب ولما تيجي لك ايام العام اللي بعده العشر الاواخر بتاع رمضان القادم، هيكون في ناس ادركت هذه العشر والعشر القادمه، وانت على امل ان انت العشر القادمه يبقى تعمل خير. هل في عقل يقول كده؟ ان انا اسيب اللي في ايدي دلوقتي علشان حاجه غير مضمونه بعد ذلك؟ والموفق من وفقه الله. نسال الله جل جلاله ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان معيننا في هذه العشر بغيرها على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد وأيها العباد الكرام، لا تترك أحدا يأخذك إلى المغفرة، بل أنت مأمور وخاصة في هذه العشر أن تقوم بنفسك وأن تأمر غيرك. إزاي؟ جاء ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، بدأ بنفسه فأحيا الليل، مع أنه كان بيقوم قبل ذلك حتى تتفطر ونمان. وما يعني أحيا الليل؟ يعني أنا أحيا من الليل ما لم يكن يفعله قبل ذلك. ولدي فسرها بكلمة معناها وشد الفطرة، وأصلا من قبل كده كان جد ولا شد عليه، فبدأ بهذه العشر يجد أكثر صلى الله عليه وسلم. والنقطة اللي احنا عايزين نتكلم عليها دي أنت تدعو غيرك إذا دخل العشر أحيا الليل، وأي قضاء له وأي قضاء له. ما كان قبل كده بيعمل إيه؟ كان قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى إذا جاء وقت الوتر أيضا عائشة قالت قومي يا عائشة فأوتري داخل الليل كده كده هتقوم علشان تصلي الفجر، يوصي حالة تكمل حاجة بسيطة علشان توتر، إن الله يقول له إنه بيحب الولد. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر ينقذهم من قبل ذلك بكثير حتى يشهدوا هذا الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين المؤمنين رؤوف رحيم وحريص على أمته وحريص على أزواجه، وعائشة من أحب الناس إليه. فبتحكي عنه صلى الله عليه وسلم إن هو كان يوقظ أهله. يبقى أنت في الوقت ده أنت قاعد على التليفون، ده أنت أصلا ما عندكش وقت تعمل فيه كل اللي أنت عايزه من العبادات والطاعات. أنت نفسك تصلي ونفسك تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل وتتصدق وتعتمد وتبر والديك وتصل رحمك وتفعل والوقت محدود، مش هتعمل كل حاجه، تقوم كمان تضيع من هذا الوقت. هذا لا يفعله انسان يعرف مصلحته ابدا. لو انت عارف مصلحه نفسك ما تعيش فيها نفسك، ان انت في هذه الليالي تضيعها، وبعدين هتجد كثير كثير كثير من الباطلين. لكن لا يشغلك ذلك ابدا، لا يشغلك. انت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هو الله انت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، استجاب فهذا قد اراد الله به خير. ان لم يستجب لا يكون هو في عظمك، ما يضعفكش هو، انت اللي تنشطه، ما يعودش كل هم للناس. انت عايز تنمو لدرجه ان لما ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها تسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارايت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قل اللهم إنك عفو يحب العفو فاعف عنه. أنت عايز تنمو، أنت عايز العفو. العفو يعني ربنا سبحانه وتعالى يمحو ما سبق لك من سيئات، يقول لك عفا أثره يعني مسح عنك، يعفو عنك يعني يمسح عنك كل ذنوبك الماضية. هو الدعاء المطلوب في هذا القدر. يقول لو انا علمت، طبعا هذا لا يمكن منه الناس مما يعلمون، لكن ان استشعرت ذلك او ما لنست خيرا وبركه وسكينه في ليله من ليالي العشر، فاستشعرت انها ليله القدر، ما تقول فيها؟ نسال الله عز وجل العاصي ان ربنا يعفو عنك، لان انت عندك جنون كتير قوي بس انت ما تشعرك. لما تروح يوم القيامه يقول لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسين، هتبدا تلاقي النوم. انت مش متخيل ان كل ده انت عامله، كل النظرات والكلام والفواحش والموبقات كل ده انا عامله، احصاه الله ونزله. فيك في دي هذه الدنيا الله بإنك عفو وحب العفو فاعف عنك فإن عفو عنك تصلح لك شأنك وأعانك على طاعتك ورزقك من الخير ما لم تحلم به قبل ذلك خيرات وبركات في هذه الليالي أقول لك أن كل ليلة حتى وإن لم تكن ليلة القدر ففيها من الخير ما لا تدرك العقول يعني أنت لو جيت في الإشكالات وما عبدتش ربنا بس عبدت بلاد أخرى هذا فضل عظيم من الله فما بالك لو كنت أنت أصلا مقيم على الطاعة في هذه العشر ستدرك ليلة القدر لا معانا لا معانا ويبقى فضل الله عليك عظيم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يتقبل منا صالح الأعمال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما سألناك من الخير فأعطنا وما لم نسألك فابتلينا وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولا تجعل لنا مصيرا إلا في الفردوس الأعلى